رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين، فهذا الذي رأيته يصلي وما ذلك سب الله والرسول، هذا يجب أن ينصح. فإذا نصحت أو تبين لك هل صلاته عن عقيدة ولا عن نفاق، فإذا قال لك كما قلنا بالنسبة لبعض المصلين حينما يصلون أن يصلوا يقول لك الله يتوب علينا، فإذا هذا الذي سب الله ورسوله نصحته قال الله يلعن الشيطان استغفر الله ماذا تقول فيه؟ هل كان كفره عن قصد وعن قلب أم كان كفره عن لفظ وليس عن قلب؟ تفضل. كان هذا الكفر والذي أنا قتلته ما يريد على فرض أليس هذا المحذر؟ لا، لأنه قرأنا كما في كتب السلف الصالح لا أبد ما تقرأ أبد ما تقرأ والصار من نسل على شاتم الرسول الله يهديه. يا أخي يجب أن تؤكد شاتم الرسول قصدا مش يعني عصبية وزهارة ولا أجري الذي شتم الرسول عليه الصلاة وقال عن قتل المصلين، كيف أنت بتقول الآن يحل دمه؟ المصلي هو رسول، أما الآن هو لا يصلي ويرفض النصيحة ويصر على سب الرب. بارك الله فيك، كل سؤال له جواب. أنا غرضي من هذا التفصيل ألا يتسرع أحد من إخواننا ليقول هذا سب الله ورسوله فحل دمه. نحن لا نريد أن نتسرع، نحن نسأل حتى نستفيد. بارك الله فيك. وأنا في هذا لكن معظم الذين ننصحهم ليتركوا سب الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من الذين ينصحوا لترك سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتركون ويصرون على ذلك. كما حكم هذا؟ أما الذي يصلي ويسب الله غضب أو جهلا أو كذا كما تفضلت هذا علمناه. أما ذاك الذي يصر عليها ونحن ننصحه ويصر عليها نعم فما حكمه؟ كافر هذا الذي نعم بسطي أن الله بسطي أن الله من رأى منكم من كرم فليغير بيده أي من يستطع فبلسان أي من يستطع فبقلب وذلك أضعف الإيمان إذا العز ولد البنية فهو أجل. ارجو جادك يا بلداء والله اصبر وما صبرك الا بالله. هذا الان الغفلان الشيخ الان موجود بنفسه الان لو تفكر الحديث لما يكون ان ذكر الله في المراه فانه هل يعني ان الله كان ناسيا له؟ حسب وماذا يعني؟ يعني انه لم يكن ذاكرا الله بعبد ذكره، لكن لما ذكر بعض ربه بمجاده الله عز وجل قابله بان ذكره بسؤال امام الله. هل لما هو بيقول افتكر من عمي ماذا يقصد؟ لا نقول انا بعرف عنه بدون ملكة زي ذكر الله لهذا العبد الذي ذكر الله في مجلسه يعني افتقده بالخير. ايوه افتقده بالخير ما فيها شيء يا جماعة الله افتقد ابو ليلى شيخنا يعني اجا الاخ لا هاي ما ادري مش عارف اذا سمحت في بعض الناس الان في هذا الزمان ترفع اصبعك ويذلك اما هي تقول اصبعك ما فيش اسئله لان سكت ولا ايه سكت ولكن الذين سبقوا احق فصبر انت في سؤال لم يسكت نعم هاي موسيقى شغاله وين وقتها خلاص احسن ايوه شيخ نعتبر الان ان شاء الله ويؤجل على في وقت اخر في مسجد ما في مسجد في المسجد لا يناسب المسجد